بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. كلمة وقعة تدل على أن شيئا سقط من أعلى سقوطا لازما لا يستطيع أحد أن يفعله. وده زي ما احنا بنقول الجاذبية هي اللي بتوقعه. ما فيش حد بيعمله كده عشان ايه؟ الجاذبية نفسها هي اللي بتوقعه. ولذلك تأتي دائما في الأشياء اللي فيها يعني هيبة شوية. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض فوقع الحق وبطل ما كان وقع عليه كده. كلمة الوقوع تدل على أنه أمر حاصل وحاصل بذاته. بس هو مش حاصل بذاته صحيح، هو حاصل باللي ضبطه على أنه يقع. زي ما انت تجيب المنبه عشان يصحيك الفجر مثلا، يقوم المنبه يزرق تقوم تصحى. المنبه مضبوط قبل كده على انه يصحيك في الساعة دي. يبقى العظمة مش للمنبه انما للي ضبط المنبه. فاذا كان الحق وقع عليهم يبقى دي مش شورة الحق في ذاته، شورة من ايه؟ من اوقع الحق. وكلمة وقع تلد في القرآن بالمعاني المتعددة، زي ما تقول إحقة، يعني أرض سبق، ما فيش في كلام. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، يعني من هي حقيقي حقيقي. كذلك الوقوع هنا إذا وقعت التي كانوا يكذبونها قدامهم وقعت الإيه الواقعة. وقعت الواقعة، ما هي واقعة؟ مش وقعت الواقعة، ما هي واقعة؟ قال لك لا، واقعة أجلا تدبيرا وواقعة بعد ذلك واقعة. يعني اللي احنا قلنا عليها الواقعة طمناها أجلا، يجي الزمن وخلاها تبقى ايه. ولذلك هيقول ايه؟ ليس لواقعتها كاذبة. ساعة ما قلنا الواقعة كانوا بيكذبوه، يقول لك ومعقول هنرجع ثاني وساعة يكذبوه. انما ساعة ما تقع ليس لوقعتها كذبة، عند وقعتها وقعوها ما يبقاش فيه كذبة. أهي اللي انتم كنتم ايه؟ كنتم بتكذبوها. أهي حصل فيه. يبقى اذا في الأذن سميت الواقعة. مين اللي سماها؟ خالقها. واللي عمل لها وقت محدود مضبوطة كده يا مانتو أبهرت المنبه. وبعد ذلك وقعت الواقعة التي قلنا أنها واقعة سابقا، وقعت بالفعل الآن. فساعة ما قلناها بالأول إنها واقعة كان في تكذيب، لكن ساعة ما وقعت بقى ما نقول ما فيش تكذيب. إذا وقعت الواقعة، والواقعة دي بقى اسم القيامة ولها أسماء متعددة، كل اسم له لقطة. الطامة، الحاقة، إلى الواقعة، إلى القارعة. يبقى كل اسم له إيه؟ له ملحق في الايه ده، كلها موجودة، المعاني الاسماء كلها موجودة فيها، لان لها زوايا متعددة، كل اسم يؤدي لقطة مداوية من زواياها. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ليس كاذبة لوقعتها، لا، ليس لوقعتها يعني عند وقعتها. ساعة ما تقع بقى ما يبقاش حد يقدر ايه يقدر يكذب، لانه يؤكد الصلاة لدلوك الشمس، اي عند دلوك الشمس. يبقى اللام جايه للايه؟ لام العنديه. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. ما حد يقول بقى ايه؟ خافضه رافعه. خافضه لمين؟ لمن كان يكذب بها وبعدين رافع. ولذلك بقى الناس ربنا بيقول اعمالهم كسراب ايه؟ يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا يمشي عشان يروح ما لقيش لقاها سراب، وبعدين وجد الله عنده. شاف اللي كان مكذب به فوجئ لوجود إله لم يكن في باله قبل الآن. يبقى دي تعمل ايه؟ دي خاطبة. طب واللي بقى كانوا منين بها بقى ومنتظرينها كده ومستكفين عشان ياخدوا جزاءهم عند الله؟ رفعة، دول بالرفعة إلى نعيم الجنة، ودول بالانخفاض إلى جحيم الإيه؟ إلى جحيم النار. وكلمة وقع كل ما ورد تدل على شيء يعني مخيف شوية، إلا في آيات واحدة في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله فقد وقع أجره على الله، الأجر وقع عليه. وقع لي بس بركين بس. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا ردت الأرض رجع، الأرض اللي مثبتة بالجبال بنقول فيها رواسي أن تميد بكم، جعل فيها رواسي أن تميد وتضطرب، ولذلك خدنا من كلمة الرواسي لأجل ألا تميد أنها مبنية على الحركة، ولو كانت ثابتة ما تميدش، مبنية على الحركة عشان ما تميدش في الحركة بتاعتها، يبقى دي خدنا برضو دورة الأرض من اللقطة دي. فبقول إذا رجت الأرض رجع، الرجع عادة خلخلة الأشياء من مكانها. وانت تلاحظها دي لما يكون في وتد مضروب في الأرض والرجل عايز يخلع الوتد، ما بيجيش ياخده كده من الرأس، لا ده يعمل كده الأول وبعدين يعمله كده وبعدين يعمله كده. ليه؟ عشان يوسع مدخل الوتد اللي مقابض على الوتد، يقوم دي يبقى يسهل في انه ايه؟ في انه ينتزع. ولكن يخلخلخ، خليه يخلخلخ. إذا ردت الأرض رجا، اللي هي ربنا قال إيه؟ إن زلزلت الساعة شر، واللي قال فيها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض إيه؟ أثقالها. إذا رجت الأرض رجا، شو معنى يؤكد الرج برجا؟ إذا رجت الأرض خلاص، قال لك رج، لأن أصل الرج ده بيختلف باختلاف اللي بيرج، وإذا كان الحق هو الذي يرج يبقى أي شكله؟ يبقى على نسبة قدرته بقى. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، الجبال الصلبة دي الجمدة اللي مش عارف ايه، زي ما احنا نقولك في الريف بقت بسيسة، ما هي بست يعني بقت بسيسة، بست يعني الكتلة وعملها اتفتتت ومش عارف ايه وحصل لها ليه. احنا بقى بنلاحظ لما بنكون في الريف ويدرسوا الغلة، النور يمشي عليها كده ايه ويصبح فيها ويعمل مش عارف ايه، وبعدين بقى اللي يدري الغله بيعمل ايه؟ يدريها يعني يجعلها تزرو في الغله، يقوم ياخد البتاع كده ويعملها العالي كده، يقوم الهواء ايه؟ التقيل يقع الاول، واللي بعده في التقل يقع بعدين، واللي بعده يقع الثالث، يبقى اول ما يعمل اثقل حاجه فيها الغله تتقل كده، كل ما يعمل عملية كده في زوائد تقيل يعني. وبعدين تيجي الأصلة، عارفين الأصلة يعني ايه؟ الأصلة اللي هي العقدة اللي بين الايه؟ بتقيلة شوية، تقوم تيجي بعد الايه؟ بعد الأمر. وبعدين تيجي نفس الايه؟ التبنة دي، تيجي بعدين. طب والورق؟ قال لك الورق ده خفيف ينهل الأول. يقوم يجي في الاخر خالص واحنا بنسميه سفوح، سفوح ناعم كده. طب بس كده؟ قال لك لا، والسفوح لما يندقى قوي يطلع اسمه ايه؟ هباء. يقوم الهباء ده ملوش ثقل ينزل بيه الارض، يقوم يفضل في الجو، تستطيع العين المجرده يعني ما تشوفه وتشوفوش، انما امتى نشوفه؟ ما بينزلش الارض اما بس يهيج في الجو كده، لان ملوش ثقل ايه ينزله. الغلايه لها ايه؟ ثقل، والأصل لها ايه؟ سخ، والتبنة لها سخل، والورق الورق ده بيبقى فيه عروق، العروق تيجي تبقى هيك، والثاني يمشي في الهواء. لما يمشي في الهواء يبقى الهباء، الذر الخفيف الذي ليس له سخل ينزله الى الارض، يظل يلعب به الهواء كده، ولا تعرفه بالعين المجرده، انما تعرفه ازاي؟ اذا جئت في الجبار ناحيه الشمس وعملت طاقة وخليت شعاع الشمس يدخل من الطاقة دي، بص بقى لشعاع الشمس، تقوم تاني للهباء ده عمال ايه؟ عمال ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من انفاد عدناه ايه؟ هباء، وهباء مبعثر مالوش وزن عشان ينزل ايه؟ ينزل الارض. ادي معنى وبصة الجبال، بصة الجبال بقت زي ما احنا بنقول بقت بسيسة، هي كده بالحلاقة كده. وبست الجبال برضو البست زي رجب، مش بس زي بتاعتنا زي ما بتعمل له كسكسي ولا بتاعه الحاجه دي، لا ادك قوي. فكانت هباء، يبقى ما هو الهباء؟ الذره او الذريره البسيطه اللي ملهاش ثقل ينزلها الارض، تفضل في الهواء كده عماله لا نراها بالعين المجرده وانما نراها في حزمه ضوئيه نافذه من مكان ضيق ونشوفها باعمال سيئه. وبست الجبال بسا. هناك بقى احنا قلنا قال عليها بس هنا برضو الصوره تاني يقول ايه كالعين المنفوش زي الصوف والمنفوش مش انت مش عارف يقول لك مز الصوف يعني ايه مز الصوف. الصوف نفسه شعيرات ملفوقه ببعض. طيب وبعدين قال لك وبعدين ننزلها كده لما نيجي ننزل ما ننزلوش كده بالشكل ده نعمل ايه نمزه زي ما بنيجي نجد القطن مثلا نمزه وبعدين لما تيجي تنزل تمزه يطلع منه ايه الغبار ده الغبار ده اهو ده الهباء الايه المنثور. وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم ازواجا ثلاثة. المحيط بكم من الكون هو يقول عليه السماء تتشقق والنجوم تنكدر والجبال تتنسف على كل ده اللي حواليكم اللي كان سابق لكم عشان مصلحتكم انت ايه بقى. وكنتم ازواجا ثلاثة كنتم يعني الخلق اللي شاهد الحلم ازواج يعني اصناف اصناف ثلاثة فاصحاب الميمنة. ما اصحاب الميمنة لما يحب يفخم يقول اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة يعني تغشيهم لليم ما غشيهم اعطانه ما اعطيته يعني كلام حاجة كده ولما يكررها يدل على انها ايه اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة ادي صمت. واصحاب الميمنة اللي هم ايه اللي على اليمين لان اليمين ده هو اللي فيه اليوم ولان الايد اليمين هي اللي بتتحرك وبتعمل الاشياء والايد اليسار متزاول الاشياء لما نكون عايزين نبقى ويا بعض انما اليمين هي اللي بها الايه هي اللي بها العمل. بيبقى اليمين في الوقت ده مفضله ولا مش مفضله؟ مفضله. والميسره والمشأمه والشؤون مفضله. نقول له بقى علشان تعرف ان فضل شيء غيرك انت تستفيد بيه وهو ما يشافش بيك. ازاي بقى؟ خلينا كده في العملية اللي بنعملها دايما كده نقص ضوافرنا بنمسك المقص بإيدنا اليمين لما تقص بإيد الشمال بنضيب الضربة كده ولما تيجي بقى تمسك المقص بإيدك الشمال وتقص اليمين تبقى تلخبطة تطلع كده. الله. إذا فضل شيء عاد على الإيه على الآخرين الطيب وهو ما يديش يبقى لما تشوف واحد أفضل منك اوعى تحسده لأن فضله سيعم عليك ونقصك يعم عليك. نقصك تعم عليك. الحق ولذلك يقول لك يجب على من علم شيئا من قضايا الدين أن يعلمها للغير. ليه؟ لأنه لما يعلم قضايا الدين هيهذب حركات نفسه. الإيد يستعملها في الخير مش عارف العلم في المجد. كل واحدة فرصة اليوم. لكن لما ما يخرجش الدين يبقى الايد حره تعمل اللي تعمله تبطش تطبطب هي حره. العين تبص للمحل ولا ما تبصش. الاذن تسمع للغنى وتسمع للغنى مش عارف ايه حره. لكن لما المنهج بيحكم ايه بالدين لما تعرف حاجه من ايه للغير. ليه؟ لانك انت لو لم تنقلها للغير لاصابك فساد من صاحبها. لما تنقله حنالك انت خبئ لانك انت اذا كنت مستقيم الغير ينتفع باستقامتك. طب والتاني انا نقص يجي عليا فمن مصلحتك انت انك انت تنقل الخير اللي عندك للغير علشان ايه تستفيد انت ايه تستفيد به. اصحاب الميمنة ما او هم الذين يتلقون يقرؤون كتابهم بيمينهم مش عارف نقرا كتاب يقول ايه اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق الحساب فهو في عشاء الراضي. والتالي ليأخذ كتابه شماله يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. الله. يبقى إذا أدى الميمنة للمشأمة. أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. يبقى كم صنف الآن؟ ثلاثة. هاتهم بترتيب العلو ده السابقون السابقون وهات الثانية أصحاب الميمنة وهات الأخيرة أصحاب المشأمة. فإذا أردت تدريجها من أعلى الأسفل، وإن أردت يبقى أصحاب المشأمة ويعلى عنهم أصحاب الإيه؟ الميمنة، ويعلى عن الكل أصحاب الإيه؟ السابقون السابقون. قال لك انتبه نشوف السابقون السابقون، يقول لك والسابقون السابقون. بيقول لك فيهم بقى، يقول لك إيه أقف على والسابقون؟ وبعدين يقول والسابقون هات بقى الخبر بتاعه. الدلاء طيب قال لك السابقون، قال لك إيه؟ إنسان باكر حياته وهو صغير بالعمل الخير، ثم ظل يعمله الى ان قبض، يبقى ايه مر من الدنيا كده، هذا السابق. طب انسان باكر حياته بعمل الشر ولكن نفسه لامته فعاد وتاب، هذا بتاع اليمين بقى. طب واحد باكر نفسه بعمل الشر وظل في الشر الى ان مات، يبقى ده بتاع الايه؟ نعم. فتبقى فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه، واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، والسابقون السابقون اولئك المقربون. المقربون من ايه؟ طب كلهم هيبقوا في الجنه، فالجنه عطاء الله للكل، هيبقى كل واحد في جنته. مقرب من ايه؟ ام قال لك ده لازم مقرب كده من ناحيه العرش، يبقى يقرب من ناحيه الحاجه الايه الاعلى. ولذلك سجد الحق سبحانه وتعالى حينما قال وثيق الذين كفروا وثيق الذين ايه اللي كفروا، قال وثيق الذين كفروا الى جهنم ايه زمرة، حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، فات ليس الباب ينفتح زي دلوقتي، بس تمشي الى قبل الباب يروح نروح مفتوح، احنا كنا عملنا كده، بشر عملوا كده قبل ما توصل الباب كده، تكتب الباب انفتح، محدش فتح ولا عمل اي حاجه، انما المهندس عمل الكهرباء تحت علشان تعمل مش عارف ايه. اذا جاؤوها فتحت ابواب، هي ده جواب الشرط. طب لكن وثيق الذين اتقوا الى الجنه ايه؟ حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، دي فتحت ودي وفتحت. قال لك لان دي مش جواب الشرط. ليه؟ لان دي قال وثيقه ده فوق، حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، لانهم كانوا مكذبين الحكايه دي، كانوا مكذبين دي جواب الشرط. انما بتاع التقوى مش مكذبين، هذا مصدقينها، يبقى دي كله في الشرط. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال له خزنتها مش على الارض، ويقعد يدقلجنا يدقلجنا كده لحد ما نروح فين، وترى الملائكه حافين من حول العرش. يبقى الجواب رؤية الحق سبحانه وتعالى او الانس بالحق، مش جواب الشرط تنفتح، لا تقعد كده حبشي اقرا الايه كده وياي، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم ايه خزنتها، ادي اول حاجه، وبعدين يقول الى ان ياتي غير، وترى الملائكه حافين من حوله. يبقى اكنك انت بتقرب لايه؟ جواب الشرط ان تكون تبقى مقرب من الايه؟ الى العصر. والسابقون السابقون، سابق يعني ايه؟ السابق الذي يتنافس في الخير فيسبق، وده امر مطلوب منه، وبذلك فليتنافس المتنافسون. وما دام هيسبق لازم يسرع، يسرع ليه؟ عشان يسبق غيره؟ لا، لان هو نفسه برضه غيره ينام، بس هو عشان يسبق الى مين؟ لان المساله متضحه في ذهنه كده، لان يكون بيوزعوا جوائز، كل واحد عايز يجري. ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك يا سلام ده النعش بتاع فلان كان بيجري بيه، الصحيح. ولذلك الناس قال لك طب هنشوف النحل ده ايه؟ وقف قلع الاوهام، وهم جماعه قوات راحوا ماسكين النحل، التفتوا وقعوا النحل شايلهم. الله، يبقى اذا المساله مش صح. ليه؟ لان اللي عمله سيد يريد ان يسارع الى جزاء ربه، واللي بيكتسب ده بقى هو اللي عمله وحش. ولذلك يقول لك برضه ايه فلان يا اخي دخلت عليه وهو بيموت، خاتمته ايه؟ شكل ايه دي؟ ايه الحلاوه اللي دي؟ الله، إذا ختمته طيبة مواسعة الغرارة لما بتيجي والموت يبقى أكيد يعمل شريط حياته. فإن كان عمل طيب يستشرف الى انه سيلقى جزاء فاشاريره تنفجر، وكان عمله وحش يكشر بقى وتبع كلمه ختمته ولا ختمته فوق. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. الله، ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. كلمة ثلة اللي فهمها لنا قليل يبقى الكثير يعني. قال لك ان في ايام النبي بقى ولا النبي دول كان كتير، لكن لما بيتاخر الزمن كده بيقل ولا لا؟ ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. ولذلك مره كان الناس بيتجادلوا يعني بيقولوا ده فلان مثلا ده راجل طيب، فلان مش عارف ايه، وفلان بيعمل وفلان بيعمل وفلان بيعمل، وقت زي الصحابه. فيقول ده يقول لك محدش يروح زي الصحابه، ما تقولش حد زي الصحابه، مفيش حد زي الصحابه ابدا. خلاص قام اللي قاعد بقى وفاهم كده قال له بتقولوا كلامي ناخد كلام ربنا. فيه برضه في الاخرين هيبقى برضه بس هيبقوا قليل، يبقوا ايه؟ مش معنى ذلك ان مفيش سابقين سابقين، هيبقوا بس قليل. اما قليل لكثره الناس او قليل لان الفتنه بتغشى والاشياء بتيجي مش عارف ايه، انما موجودين ولا مش موجودين. ولذلك هناك الشاعر قال ايه الله يرحمه من ايه؟ ان الذي جعل الحقيقه علقما، حقيقه مره، لم يخل من اهل الحقيقه جيلا، ولربما قتل الغرام رجالها، قتل الغرام كم استباح قتيلا. ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونة. على سرر موضونة يعني الموضونة هي المنسوجة نسجا رقيقا متداخلا، زي ما تقول ده مبصورة كده، زي ما انت تشوف مثلا الكراريات اللي بيعملوها في الفراش كده، شوف مبجولة ازاي ومربوطة بسلوك الذهب. يعني الخيط مربوط بسلوك الذهب. ادي الموضونة على سرر ايه؟ موضونة، متكئين عليها متقابلين. المتكئ ده اولا قاعد قوي على راحته. قاعد على ايه؟ لان في واحد يبقى قاعد ويبقى مؤدب ويبقى ناس كده قاعد كده، وفي واحد بقى يقعد على راحته كده يبقى معناه ان هو اعلى، محدش عايز. متكئين، ما دام متكئين ما يبقاش وجوههم الا وجوه بعض، كان لهم انس برؤيه انفسهم، مش يقعد يديله جنب بقى ويعمل له كده، قاعدين ايه متقابلين. متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الصداع ما هو ايه؟ ثقل في الراس يفسد على الانسان سلامه الصحه، زي ما احنا نقول كده الصداع اللي بيجي ده. طب يصدعون عنها ايه؟ دي اسمها قال لك دي نفاها من خمر الدنيا، لان خمر الدنيا اول ما تدي صداع، وبعدين قد يكون كان بادئ كده يخليه ايه ينزل اللي عنده، ينزف يعني يطلع الايه يعني يستفر زي ما بيقولوا. خمر الاخره ما فيهاش لا صداع ولا ينزف. ليه؟ ام قال لك فيها فقط متعه السرور بدون ما ربات المتاعب. ما الناس كانت تشربها ليه في الدنيا؟ قال لك بتشربها علشان يكون عنده هم ومش قادر عليه فكه، يستر عقله عن التفكير عن الهم. الاسلام مش عايز كده، الاسلام عايز لما يجي الواحد هم يقعد يحلله بالعقل، ده دي جايه ليه؟ حصل من ايه؟ ويقعد يرتبها لحد ما يخرج من الهم، مش يبقى الهم، لان ستر الهم مش مطلوب، انما وسائل اذهاب الهم هي اللي مطلوبه. فهم بيعملوا ايه؟ عشان يستر الايه؟ الشيء اللي مش قادر يدفعه عن نفسه. طيب ولذلك وقال برضه هناك في حته ثانيه الخمر لذه، ده خمر الدنيا مش لذه. شوفوا كده ما كنتوا بتشوفوا السينما ولا الافلام والناس اللي بيشربوا خمر، كنت تجد لما يجي يشرب الكاس هل بيمسمزه كده زي ما بتمزمز مانجا ولا برتقال ولا عنب؟ لا، روح بليقها في بقه. ده ليه؟ عشان ما تمرش على ذوق على الذوق دليل على انه وحش قوي. انما بقى خبر الاخر لذات للشاربين ولا فيها جبول ولا صداع ولا رزيق ولا اي حاجه. يبقى ياتي بالشيء اللي كانوا بيعتقدوه ان هو يعني كويس عندهم ويمشي فيه وخبثه. بيك مش لذه دي لذه, بيك بتصدع دي ما تصدعش, بيك بتنزف ودي ايه ما تنزفش, بيك بتخليهم يهلسوا مع بعض ويقولوا ويضربوا قالوا كل ما اصطلت يكون كويس. قال ايه ولك اماني شربت امبارح كده ومعرفتش اروح, قعدت اتلخبط في الحاره وقعدت سبحان الله العظيم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. تخير الفاكهة اللي انت عايزه. ولذلك لك بقى كلما رزقوا من ثمرات رزقا هذا الذي رزقنا يقول لا ده بس كلها بس موازين المانجا بتاعتنا انك لا طب بس كلها كده موازين برتقال يعني كنا بنحلها. طب مش معنى بيجيب الحاجات دي ليه؟ قال لك لانه لو جاب حاجات تانية غير اللي نعرفها في الدنيا ما جابش غير المانجا وغير العنب وغير الرمان, لو جاب اشياء تانية يقول الله طب ما هي لو كانت موجوده في الدنيا هي طبيعتها حلوه كده لا يجيبها من اللي انت خدتها في الدنيا عشان تدرك الفرق والمذاق بين دي ودي. نعم ودي ليه؟ قال لك لان فاكهه الدنيا انما تاتي بايه؟ ليه؟ باختيار الخالق. يجيب الفاكهه ويقعد يزرعها ويعمل فيها فالخلق فيها يد. انما دي منتهي المسبب نفسه. نعم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وبعدين بقى الواحد ياكل وابريق وولدان ومش عارف ايه اسمه ايه من المتعة بقى بتاعة الدنيا اللي كان بيعوده. قال لك ما اقصوا الستات بقى ما تكلم بقى ويش الستات برضو حيجيب له الستات. وحور العين حور الحور الشرب نائح والبياض بياض نائح. ان العيون التي في ايه في خرصها حور وقتلنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به. ادي الحور وعين يعني عينهم زي البقر كده واقف عين واسعة مش عينين ضيقه كده كويس بيسموها ولا بتاعت حمامه ولا كنت حمامه ولا نعم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ. وفي لؤلؤ البريق الجميل ده ولؤلؤ مكنون كمان محفوظ حتى ما يجيش لا غبار ولا اي حاجه. بس دي بقى يعني مش معناها انهم يعني بيحصل لهم حاجات دي اللي بيحصل في الدنيا ان اشتهتها ولا تشتهيها لان انت هناك بقيت راقي رقي جامد قوي لان في لذه لكل مستشرف فيها وهو انه بس يشوف ربنا. حدش ينشغل بقى بحاجه ابدا. نعم. ولذلك يقول لك فيه جنة اسمها جنة عليين. العليين دي ليس فيها شيء من متع الاكل والشرب ولا النسوان بفهك الا انك تبص كده بس يا رب. وحور العين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ما هو لما ياكل كل ما اسلفتم في الايام الخاليه وانت عكفت نظرك عن كذا كذا خد شوفها كذا وانت محارم بغير محبه خد اسمه جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اللغو هو فضول الكلام الذي لا خير فيه ولا تأثيم. محدش يأثم حد الآن مفيش حد بيعمل اسم ولا أي حاجة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما يسمعوش إلا الكلمة دي. فضول الاستثمام هذه لغو وتأثيم ولا ما يسمعوش لا لغو ولا تأثيم إلا سلاما. قال لك إن اعتبرت سلاما سلاما تأثيم ولا اعتبروها تأثيما. سلاما سلام من مين؟ يسلموا على بعض الملائكة بتدخل تسلم عليهم ولا أشرف السلام بقى ساعة ما قال في ياسين بقى سلام قولا من رب الرحيم. هذه بقى العالمين. هات بقى ده الجماعة الأولانيين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين برضو لهم ايه كررها عشان يبقى كده كانها ايه ما حاجه لها قيمه. يقول اعطيته ما اعطيته فاوحى الى عبده ما اوحى. يعني كلام مش ما نقدرش نحدده انما هو كده بس اوحى الى عبده ما اوحى. ولا اقول لك الراجل قابل الملك باعطاه ما اعطاه. نعم. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. ما السدر هو شجر النبأ، وشجر النبأ ده له مزية كبيرة قوي، إن سدرة المنتهى هي شجرة نبأ، بس مش زي النبأ بتاعنا. بقول لك استساء ثمرها كقلال هجر، الثمرة قد كده. وانت لما تشوف النبأ لما يستوي ويكون في بيئة طيبة تاكله، ما تحبش تسيب اكله، يعني واحدة تسحب اخرى، بس يكون مستوي زي ما بيجيبوه اخضر ومش عارف ايه. واحدة منهم زي القلة، القلة بتاع زمنها الثمرة في سدر. والذي يعكر ثمر السدر اللي هو النبأ الشكل فيها، لأنه على مين ياخد واحدة كده الشوك. وده بيقول لك ما يمكنش يكون شوك على حاجة إلا إذا كان شيء نفيس بيمنع عن الحشرات، وعايز عبادة يطلوه. ولذلك استعدت النخلة مثلا، النخلة العالية دي تقوم تلاقي أسفل الجريد كل السل السل السل السل، والسل جاي عبارة عن ايه؟ ورقات انطمرت على بعضها فصارت سلة. لما تطلع لفوق كده تنفرد شوية، تطلع لفوق ايه تنفرد لحد ما تبقى ورقة، فهي في الأسفل تكون ايه؟ الشوكة. ليه؟ قال لك لأن لو ما كانش بيكة الفيران والحشرات تطلع تاكل البصر وهو لسه طري يطلبه، يقوم ربنا عامل دي حماية للثمرة. وبعدين طب ما يمكن السل ده ينفذ الى لب النخله، ويقول لك لا ده عامل وسائد من الليل، عامل وسائد من الله في سدر مخضود. آفة السدر شوك، سدر الاخر بقى هيبقى ايه؟ مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه سوك. ليه؟ لان مفيش فيه حشرات تيجي تاذي وتاكل في سدر مخضود اي مقطوع الشوك. وطلح ممدود، الطلح قاله هو الموز، لانك انت لو بصيت لشباطة الموز تجد التنسيق بتاعها شيء غريب، ما يجيش من ناحية واحدة، بل ياسم متقابل كده مرة وكده مرة وكده مرة، زي الورقة. ما تشوفش ورقة ده، الورقة دي من ناحية دي والورقة التانية جاية من ناحية دي، ليه؟ لان الورقة ده معمول انت تجيب عود الذرة عشان تشوف العذرة الهندسة الكلام فيه. عود الذرة، عود الذرة ده يجمع بين لقاح الأنوثة والذكورة الاثنين. الذكورة بيجي في الشوشة اللي فوق دي سنبلة، والذكورة والحبل بتاع الأنوثة بيجي منين؟ بيجي في الكوز نفسه الشوش اللي بيخرج كده بره شرابة الكوزي. شرابة الكوزي انت بتشوفها كده طويلة ومكنية، يقول الهواء يهز السنبلة، لما يهز السنبلة تنزل الايه؟ ميكروب على الشوشة. الشوشة دي تاخد البتاع دي وتوحد على الحبة، الحبة اللي ملهاش شوشة طلع بره وتاخد البتاع دي تبقى ميتة في الكوز. والثانية ولذلك تلاحظ برضه الفلاحين لما يقعد يتبصر في صنعة الله، يوم يمسك الكوز يلاقي أقوى حب اللي تحت، ولما يجي يلاقي في الأو كده يصغر يصغر يصغر يصغر لحد ما يموت. ليه؟ أما قال لك لأن الشوشة اللي بتاخد اللقاح بتبقى مطنية كده، الفتلة اللي جاية من الآخر هي اللي بس واقفة، تقوم بتاخد اللقاح، ولما كل ما تعلم تبتني تنتمي يبقى توجهها الى الاستقبال مش موجود. ولذلك بقى الناس اللي هم يعني فلاحين اول يروحوا عامل العمليه دي، ان كان شوشه مكتومه كده في الحوض يروح لخلخها شويه كده. نعم الله، شيء شيء من عجائب. وتلاقي الورق بتاعها بالتبادل، يعني الورقه كده والورقه الثانيه جايه كده والورقه الثانيه. ليه؟ قال لك لان الريح لما يجي ينجيه من الناحيه دي ينزل على الورقه كده ويقع على الكوز، ونجي من الناحية الثانية يرجع على الورقة ويجي من الكوز. زي ودنك، بص لودنك كده تلاقي التجاعيد اللي فيها والتلاتين دي، عشان الهواء نجي من هنا يبقى ما يروحش للطبل، نجي من الناحية ما يروحش للطبل، ينكشف. يعني همزتها بقى العالية بقى. عن إذنك يا دكتور. وطلح منضود وظل ممدود، وهو اصل بقى ما فيش لا شمس ولا اي حاجه، ظل ممتد يعني مش حته فيها ظل نروح لها، قال لك الظل ممتد. شوف بقى يا شيخ، وفاكهه وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه. بالله بعد ما يستوفى بقى الحكايه دي بقى يبقى بايع ايه؟ زي ما احنا بنقول يبقى بايع ايه؟ الحور برضه والولدان. يقوم يعبر عنهم تعبير ادمي لطيف، يقول لك ايه؟ وفرش مرفوعه. لذلك يسمون المراه فراش الرفع، يسمون المراه ايه؟ فرش مرفوعه. دي تعبير يعني ايه؟ راكب. إن أنشأناهن إيه الفرش بقى اللي هم الستات، أنشأناهن إنشاء. يعني حاجة جديدة خالص، أوعى تاخد الصورة اللي هنا وتقول وتقول على هناك. والله يرحمه بقى اللي كان لما قلنا له إن هيبقى هم وأزواجهم. واحد بنتكلم يعني عادي كده. الأخ قلت له إيه أزواجهم في الجنة؟ قال لي خلاص ولا لا حبيبي سألني في الجنة؟ كنت قرفان منه. قلت له لا ما تضطربش كده، لأن ربنا يقول إيه؟ أزواج مطهرة. مطهرة من إيه؟ اللي ما كانش عاجبك فيه اتطهرت فيه، لسانها طويل ما عادش لسان طويل، غجري ما عادش غجري، وحشة ما عادش وحشة. يبقى الأشياء التي كنت تكرهها في دنياها طهرها الله، واللي طهرها مين؟ ربنا. يبقى خلاص يبقى بقى حاجة عنها. نعم. وفرش مرفوعة، أهو بدليل إيه اللي خلاك تفهم إن فرش دي الستات؟ بدليل بقول إنا أنشأناهن إنشاء، عملناها خلق ثاني خالص. نعم. فجعلناهن أبكارا. يقول لك حتى كل واحد ما يعمل العملية يلاقيها برضه بك، كل ما يقوم البك وكل ما يلاقيها بك ما شاء الله. يعني لا يجعلوا فيها. سبحان الحق. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عرب يقال امرأة عروب، العروب هي المتحببة لزوجها كده تملك عليها وتقعد واسمها متحببة إلى زوجها. وعرب وأتراب يعني السن واحد، عشان ما فيش واحد عين يزوغ على بتاعك التاني، كلهم كده عربا أترابا. دل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ذكى إيه؟ ذكى ثلة وقليل، إنما هنا قد بعضهم يعني. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هات بقى الصنف الثالث والعياذ بالله ربنا يعينني. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ أصحاب الشمال اللي هم أخذوا الكتاب بتاعهم بإيه؟ اللي هيقول إيه؟ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم، يعني شوف مظروف في سموم. السموم اللي بيدخل من المسام، الحرارة تدخل في مسام إيه؟ في مسام الإنسان. في سموم وحميم، حميم نار مقلق. وظل من يحموم، اليحموم هو الدخان. ولما يجي الدخان تعتبر انت تفتكر ان هو ظل، تقول لك هذا ظل من ايه؟ من يحموم. لا بارد ولا كريم اللي هو الظل، لان احنا في الظل يبقى بارد او كريم في الدنيا. طب ربنا عمل فيهم كده ليه؟ قبل الا بقى انهم كانوا قبل ذلك مترفين. طب هو الترف ما فيش فيه حاجة، قال مترفين طرفا مكسورا عليهم، ولكن لو كانوا مترفين بيدرفوا الناس اللي وياهم عنده نعمة ونطرها على الناس، انما قاصر الترف على مين؟ بك كلوا واشربوا مما اسلفتم في الايام الخالية. لما ده يقول انت كنت مترف وعمال بقى تاكل وشايب ايه؟ لانه ما أدي فيه حق الله لا يسمى طرف. ما دام أديت حق الله لا يسمى طرف. نعم. ولذلك يقول لك اوعى تقول مدة مطرف ومش عارف يشوفه بيؤدي حق الله ولا بيؤديش. فإن كان بيؤدي حق الله ما تتهمش التهمة دي. ليه؟ قال لك لأن المطرف إن عمل شيئا فيه طرف فإنه يحقق شيئا فيه ضرورة. يعني واحد مثلا يروح المكتب يجيب عربية لازم يروح المكتب في عربية صحيح بس صار يقدر يمشيها مثلا ده كم خطوة انه ما عايز يروح عربية ما تقولوش ما تعملهاش. الله ليه؟ قال لك لأنه هو بيعمل فرص لجاته اللي بقى بيحقق ضرورة للغير. العرباج اللي واقف بقى بيقول يا فتاح يا عليم مش عارف ايه والحصان اللي عايز ياكل والعيال اللي عايزها مش عارف ايه وقعد ما بيديش الكلامية لما اكوي ما تقولش ده متأنزح ده بيعمل مش عارف ايه لأنه برضو ان كان الطرف انما بيحقق ضرورة للغير. واحد عمال يوظف في نوت يقول لك لا اعمل دي هدي دي وحط دي هم اللي مش عارف صحيح ما دام تحل ما فيش طرف. ليه؟ لأنه أخرج ما له للنفع العام من الطبقات اللي هي ايه؟ ما عندهاش حاجة. يقول ربنا بس يسلط عليه يقول لك البيت مش عاجبني البويه بتاعته، البيت مش عاجبني الزيوهات. واحد هيبسط وياخد فلوسه. واحد هيشتغل ياخد فلوسه. يبقى طرف ما دام في حل سيحقق له طرفا إنما يحقق ضرورة للايه؟ ضرورة للغير. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم. الحنس اللي هي المخالفة يعني فيه طرف وفيه معصية. طب ما ليه وأقول لأسخاكم أنكم تكفروا بأسئل الرزق ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وكانوا يصرون على الحنس العظيم يعني على مخالفة الايه؟ مناهج الله والحنس العظيم يعني حتى للكبائر يدخل في الكبائر حد. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. اه علم هذا ما في الرسول ده هم بينكروا البعث ليه؟ لأنهم عارفين ان كل لو كان في بعث هتبقى شروطهم شهدي. فمن حظهم ومن حقهم انهم ينكروا الايه؟ ينكروا البعث. والا لو كان البعث ده ببالهم ما كانوش يعملوا الايه؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون. طيب وما أولى الأولون قال لكم أولى الفرق بينكم وبين أبائكم يعني حاجة إيه؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اللي استدل بها ليس لوقعتها إيه؟ ليس لوقعتها كاتبة. ولذلك المسروق رضي الله عنه يقول لك من أراد علم الأولين والآخرين والدنيا والآخرة والثواب واليقظة فليقرأ سورة الإيه؟ الواقعة. وسيدنا الله سيدنا عبد الله بن مسعود دخل عليه سيدنا عثمان كان بلغ عنه شيء وقطع عنه العطية بتاعته. فلما قطع عن العطية وكان مرض فدخل عثمان رضي الله عنه يعوذه قال له ما تشتكي؟ شوف بقى اللي صاحب ربنا قال له اشتكي ذنوبي مش بطني ولا دماغي ولا غيره. وماذا ترجو؟ ارجو رحمة ربي. قال له طيب نرجع عليك العطاء؟ قال له ما نعتني منه وانا صحيح وعايز تديه وانا بحتضر. قال له يبقى لبناتك لعيالك. قال له لا بناتي مش عايزينهم لانني علمتهم سورة الواقعة وسمعت من الرسول اللي يعلم يده لا يرى فقرا ابدا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كل أجل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. شجرة الزقوم اللي ربنا قال إن شجرة الزقوم طعام الإيه؟ الأثيم. كالمهل يغلي في البطون كالرمي الحميد. وقال عنها إنها شجرة تغلي طبعوه في أصل الإيه؟ الزحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. ودي بقى المستشرقين يقفوا لنا ومسكوها لنا. أولا يكونها شجرة وعايزة مية وعايزة إزاي تنبت في أصل الجحيم؟ الكلام ده عندك انت إنما عند من يعني اللي يقدر يعمل كل حاجة يعملها. إنها شجرة في أصل الجحيم. وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال لك الله، وهل رأى أحد من الشيطان؟ مستشرق سندع بيقول هل رأى أحد من الشيطان؟ حتى إن القرآن يشبه الشجرة دي بالشيطان. طب شجرة الزقوم مجهولة والشيطان مجهول، فكيف يشبه مجهولا بمجهول؟ التشبيه جاي عشان تلحق ناقص بكامل أو تلحق مجهول بمعلوم. تقول انت عارف فلان بس ما شفتوه، أقول لك أو زي فلان شكل فلان، يبقى لازم المجهول تفيشه بإيه؟ إنما الاثنين مجهولين، الشيطان ما حدش شافه، قلنا صح. وشجرة الزقوم ربنا بيتكلم عنها، وبعدين بيقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أشبهها مجهولا بإيه؟ المجهول. إحنا جاوبنا عنده زمان، فقلنا الحق سبحانه وتعالى يصور الشيء ليستوعب البشعة في كل ذوق، لأن في واحد البشعة عنده بشكل، والواحد ثاني البشعة عنده بشكل، وواحد ثالث البشعة عنده بشكل، وهو يريد أن يبشعها عند الكل، يقوم يجيبها بشكل مبشع في أخيلة الناس عن الكل اللي هو الشيطان. ولذلك قلنا زمان طب لو عملوا مسابقة بين الرسامين اللي يرسموا الكاريكاتور، وقلنا لهم ارسموا صورة الشيطان، كل واحد يتخيل ايه الشيطان ويديله صورة بالكاريكاتور له، لو عملوا مليون صورة مش هتيجي صورة زي الصورة، لان كل واحد هيتخيل في خيال الشيطان بصورته يحاول ان قلمه ايه يقرب منها. والله يريد ان يبشع الشجرة، فلو ادى شكلها قبيح زي كذا يبقى شكل واحد، انما لما اقول الشيطان كل واحد يذهب في القبح مذهبا فيبقى عام بالايه؟ عام بالقبح، يبقى الابهام هو عين الايه؟ هو عين البيان. زي ما ابهم وقت الموت، انك ابهم وقت الموت يبقى عمله في كل وقت، يبقى الابهام هو عين الايه؟ هو عين البيان. لكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، ما تكلمه ما فيش الا هو بقى كل بطنك الحاجه المره، يعني انت خذ تاكل على قد الضروره، انما بتملى ايه؟ بتملى بطنك منه. ويجي يشرب ماء ميت، يشرب من الحميم، ان يستغيثوا ايه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي ايه؟ الوجوه، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، يعني اللي عطشان قوي على المبي قوي اربع شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الضيف، نزلهم يعني ما اعد للضيف. هم يسموا حتى الفندق ايه؟ نزل، اللي بينزل فيه الغريب، والنزل يجي لما اعد من طعام للنزيل، او ده النزل بتاعهم. هذا نزلهم يوم الضيف، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، احنا اللي خلقنا وانت ما شهدتش الخلق. لما اقول لك انا اللي خلقت صدقني بقى، ليه؟ اوعى تسمع كلام من حد احنا اللي خلقنا كلام. ولذلك قلنا ايه؟ ولا تقم المضلين، انا ما اتخذتهمش عبد عشان يبقوا يقولوا ده احنا كان اصلنا قرد وكان اصلنا مش عارف، انا ما كانش وياه. فاذا انت انا صدقهم لولا اللي خلقتك، والتصديق وسيلة ايه؟ قال لك لان خلقك نعمة كبيرة اوش، نعمة كبيرة. لو ان غير اللي خلق ما كانش يسيبني اخد الخلق ليا وهو يفضل ما عملش حاجة، ده كان طلع وقال ازاي ناخد الخلق بتوعي، ما حدش قال. وصاحب الدعوة يملكها الى ان يقوم مناقض لها، والى الان لم يقل ايه؟ لم يوجد مناقض. هو بعث لو قال لا اله الا انا، انا لا اله الا انا، والله ان كان الكلام صادق على غير الله. طب وما كانش صادق وواحد ثاني اللي عمل، هو ايه؟ ما ادريش ان واحد يدعي انه خد الخلق منه ما بقاش يروح له. الله، لو ان المساله كده كان لازم نبتغوا، لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، يروحوا له تعالى انت عمال بتدعي انك انت اللي خلقت، ده احنا اللي خلقني. ما حصلش لك، يبقى الدعوه صارت افلعوها. نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرايتم ما تمنون، ما دام انتم شفتوا ليا صدقوني في الاولانيه، لأن الثانية مشهد وديك غير مشهد ما كنتش أعرفوه. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله، الخلق ده من عدم، ادي النعمة اللي ربنا خلقها. ولما خلقنا من عدم قال اوعى تنغر بقى انك خلقت كده وفي احسن تقويم يعني مش عارف ايه. لازم تعلم ان هذا الخلق وهو الحياة اللي انت فيها دي انا املك ان انقضها وجب الموت. يبقى يدي كل نعمة يقول ما تنغرش بيها، لانه واحد النعمة واغضى رقم هذه النعمة. فأنا خلقت لك الحياة وخليتك كل إنسان وبقيت بمواهب وعقل بيدبر وجوارح بتنفعل وبتعرف، إنما أنا أنقض هذه الحياة لأنك تموت. ما أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. يبقى اياك ان تنغر بانك حي ولك قوه ولك جبروت ولك عقل يفكر ولك اراده ولك حريه انك تكفر وتؤمن. يا بشر ما تنغرش ان انا خلق الموت يعني. يبقى مع كل نعمه انعمتها عليك ما اسكت ما ينقضها. ولذلك نجد في سوره تبارك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك اعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه. ذكر الموت الاول قبل ما ينكر الحياه عشان تستقبل الحياه وقبلها ما ينقضها. اوعى تنغرب خذها الموت. اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم. ما انا غير خلق جديد وغيركم وطلع الناس يوم يجيبكم وياتي بخلق جديد. وانا خلقت قبلكم الجن خلقوا قبلكم ومقابل الجن والمال. وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون. ولم عرفتم النشأة الأولى وخذتم من النشأة الثانية دي ما يصدقوا النشأة الأولى، يبقى لازم تعملوا إيه بقى؟ فتذكرون هذه المسألة ولا تجعلونها أفاديب وعن بالكم أبدا. أفرأيتم ما تحرصون؟ الله دوك خلق من عدم، أدي واحد، لكنه بعد أن خلق من عدم أمدنا من عدم عشان مقومات حياتنا. استبقاء الحياة بقى، استبقاء الحياة بيجي بإيه؟ بما ينبت من الأرض. يبقى احنا خلقنا ادم من طين من اللي هو الارض، وهنخلكم نخلقكم من ايه؟ نخلقكم بقى بالذريه والنسل دي من ايه؟ برضه من جنس الارض، من اللي عكسته من الارض. طيب انتوا لما بتحرسوا افرايتم ما تحرسون؟ يقصدوا تزرعون. وما في الزراعه الا اذا حرست قلبت الارض كده عشان تقلب الارض، علشان ايه؟ لما تقلب لما تسيبها صامه ما يبقاش فيها هوا تحت، وإن بس جذور اللي كده عايز هوا عشان يعمل الجسم. فما كنتش تنحرس كده وتسيب وتبقى مش عارف ايه كده ما تجيبش. أفرأيتم ما تحرسون؟ ولذلك مهلكوا الحرس والنسل. سمى الزرع الحرس نفسه. يبقى يعني الزرع اللي بيطلع من الأرض سماه ايه؟ الحرس. أفرأيتم ما تحرسون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى نقل الحرف وجاب الايه؟ جاب الزرع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. يعني برضه إذا بيجيب الحكاية دي وما ينقضها، جاب الموت الحياة وجاب ما ينقضها وهو الايه؟ الموت. وجاب برضه الأرض من حرصة وتطلع علينا زرع وبعدين أقدر ايه أنقضها، أعملها ايه؟ أخليها ايه؟ فبقى. ولذلك ايه؟ واضرب لهم مثلا ايه؟ الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا. اوعى تنظر بانها بتزهد قدامك القدره وزهد قدامك يعني يوم نطيرها لك. نعم. افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ طب احنا بنزرع انك انت بتزرع بترمي الحبة في الارض بس، انما ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى، العملية اللي بتحصل. احنا عاملين كل حبة دي يا ابني فلقتين، والفلقتين دول لما يتلموا في الارض يقوم الماء تخليهم ايه ينبئ، يعني يبقوا ليه نابت كده. وبعدين الذريع اللي في وسط البتاع دي تبقى صغيره صغيره كده وتحطها في الارض، ونخلي الفلقتين يمدوا الذريعه دي على ما يجدوها يكبر. وبعد ما يجدوها يكبر ويناخد من الارض، نروح عاملين الفلقتين دول ورقتين، اول ورقتين يطلعوا في الارض كل يوم يضمروا شويه، يضمروا ويخضروا يضمروا على ما حد منهم. انت بترميها صحيح، دي المثل فيها في كل هذه ايه؟ وما رميت إذ رميت، كل يعني ما رميت إذ رميت. ولذلك الناس المستشرقين يقول لك هو خلص الزر للقرآن على أنه مش عارف إيه وبتاع، ده متناقض. يقول لك وما رميت إذ رميت، فما رميت نفى الرمي، إذ رميت أثبت الرمي، فكيف يثبت شيئا وينفيه؟ ما عندهمش بقى ده. قال لك لا، وما رميت إذ رميت، أنت رميت بالكف، انما هل الكف ده موصل كل الجيش؟ ده شغلتنا احنا بقى. كذلك بالزرع، انت يا دوب بتعمل ايه؟ بتجيب الزحرط وترمي بيه، ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى. نعم. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. وده بيحصل، تبقى الحكايه كده موجوده والجنيه مش عارف ايه وبعدين تجي لها هفه تروح لها. ده القطن يجي في الاخر يروح جاله دودة الورقة ولا دودة اللوزة وتضيع الايه الدنيا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تشوفوا بقى اي حاجة تفكوها تاكلوها، ما تلاقوش اكل يعني دي. إنا لمغرمون، مغرمون زرعنا ولا فيش حدا حصلت مع الغرمانين. بل نحن محروم، بل نحن محرومون، محرومون الثمرة. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ جاب عمدة المقومات الحياة، الغذاء والماء. احنا قلنا زمان ان مقومات الحياة مترتبة ترتيب على حسب الحاجة وعلى حسب القدرة عليها والتمام. طعام أجر، شراب من الماء، نفس من الهواء. الطعام قلنا الواحد يصبر عليه 30 يوم. لما تصبر على الطعام واحد حاجة عندك الطعام تصبر، يبقى عندك طعام ذاتي. اللي انت لما كلت ما خدتش على قدر وقودك، خدت حاجه فاتت قامت عملت ده كون ده كون ده، لما يجوع يديه يعمل ايه؟ يديك غزوان. لذلك انت تلاحظ ان واحد يفوت معاك اكله يقول لك خلاص ماليش قش الاكل، مش ماليش قش انت كام؟ لان لما انت جبتش اكل الجسم ادى الاكل من عنده من الدهن اللي موجود عنده يديه. ومن العظيم ان الدين ده يستولى على كل ماده، يدي لك كل العناصر. طيب ادي الطعام. طب ويصبر كتير ليه؟ قال لك ايه؟ عشان يمكن لما واحد يحجز لي يمنع عن الطعام، يمكن انا احتال اعمل حيلة عشان اهو، يمكن واحد قلبه يرق عليا، يمكن صاحب اللي مش عارف اللي عامل فيها كده ياكل، يبقى عندي فيه ماده. طب والميه؟ قال لك بتقعد 10 ايام وما نسيتش عن كده برضو، عشان اشمعنى المايه اقل يعني؟ قال لك لان المايه دي عاده مجانا الكل يعني، انما الاكل هو اللي يمكن يحتفظ، انما المايه نادر انها تحتفظ. طب والهواء؟ طب ده الهواء دي ان انحبس شهيته لا فيه تموت. قال لك ولذلك لم يملكه الله لاحد، لانه على ما يغضب ويمشي هواك قبل ما يرضى تكون موت. لاحظ بقى الاسلوب هنا، تكلمنا في الحرث والزرع، قال لو نشاء لجعلناه حطاما. لو نشاء لجعلناه، فيه اسلوبين، لو نشاء جعلناه حطاما. اسمعنا جاب اللام بتاعه التاكيد هنا، ام انك لان لك شبهه في ايجاده، حرثتم زرعتم سقيتم مش عارف ايه، فيأكد بقى انه لما يهلكوا يعني الاجهزه ياكدها بالله، لأن لك سبب في إيه؟ في العملية.